بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية بيان أن حديث جبريل المشهور اشتمل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ومر بنا في الدروس الماضية الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وبقي الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. ونتكلم في هذا الدرس على الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو الدار الآخرة، والدور ثلاث، أو الحياة ثلاث: حياة دنيوية، وحياة برزخية، وحياة أخروية، يعني بعد البعث والنشور. والحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية والأخروية، إلا أنها مثل الأخروية في أنها دار الجزاء، لأن دار الدنيا دار العمل، والآخرة بما فيها الحياة البرزخية والحياة بعد البعث هذه دار الجزاء. ولهذا فإن الأموات ينعمون في قبورهم ويعذبون جزاء على ما فعلوه في الحياة الدنيا، جزاء على ما فعلوه في الحياة الدنيا. فالدنيا دار العمل، وهي الفرصة للإنسان بأن يقدم لنفسه ما تكون به سعادته في الدار الآخرة. فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكل يوم يمضي من عمر الإنسان يقربه من الأجل ويقربه من النهاية. وهذه الدار هي المزرعة التي يزرع فيها وتحصل ثمرتها في الدار الآخرة. هي مزرعة، يعني هي محل العمل، والجزاء والثواب على ذلك يكون بعد الموت في الحياة البرزخية وفي الحياة التي تكون بعد البعث. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق، قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. الحياة الدنيوية تحصيل المال فيه حصول الحياة وبقاء الحياة الدنيوية، لأن الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب مات، إذا لم يأكل ولم يشرب مات. فإذا الدنيا والأموال إنما هي زاد الحياة الدنيوية الفانية، وأما الآخرة فزادها الأعمال الصالحة، زادها الأعمال الصالحة التي تكون فيها حياة الإنسان الحياة السعيدة في الدار الآخرة. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وهكذا على مر الدهور والعصور، كل من مات قامت قيامته. وفي آخر الزمان عندما تقوم الساعة على الذين هم موجودون في آخر الزمان، يموت من كان حيا في آخر الزمان، ثم يتساوى الأولون والآخرون بالموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، يتساوون في الموت. ثم ينفخ النفخة الثانية فيخرج الجميع من القبور من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، أول من يشق عنه القبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم وأنا أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقبره عليه الصلاة والسلام أول القبور انشقاقا عن صاحبه. إذا حصل نفخ الصور النفخة الثانية التي يحيا فيها الأولون والآخرون الذين كانوا يعني قد ماتوا على مختلف العصور والذين ماتوا عند قيام الساعة. وقيام الساعة يطلق إطلاقين، يطلق على قيامها الذي يكون فيه انتهاء الحياة الدنيا ويموت فيها من كان حيا، وتطلق على البعث لأنه يقال لقيام الساعة كما جاء في القرآن عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني هم في قبورهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني وهم في القبور. ويوم تقوم الساعة أخري أدخل آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة يعني يحصل بعث، فإن قيام الساعة يطلق على نهاية الدنيا وعلى بداية الحياة الآخرة التي هي البعث بعد الموت. وإلا فإن الحياة في البرزخ هي داخلة وتابعة للحياة الآخرة. ولهذا ينعم المسلم في قبره ويعذب الكافر في قبره. وقد جاءت النصوص على تعذيب تنعيم من يستحق النعيم وتعذيب من يستحق العذاب في القبور، جاء في ذلك في نصوص عديدة، منها الأحاديث الكثيرة التي جاءت في الاستعاذة بالله من عذاب القبر، الاستعاذة بالله من عذاب القبر. وكذلك آل فرعون يعذبون في قبورهم كما جاء في القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ومما يدل على أن الناس ينعمون في قبورهم ويعذبون أحاديث عديدة، منها الحديث الذي قلت أن فيها الاستعاذة بالله من عذاب القبر، يعني فيه عذاب. وكذلك جاء في الحديث: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافنوا، يعني أن الناس لو سمعوا ما يجري في القبور من العذاب ومن الأصوات بسبب العذاب لا مات الناس يعني هلعا ويعني جزعا مما يسمعونه. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام وأسمعه ما يجري في القبور، ولم يسمع الإنس والجن لأنهم مكلفون، وهذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتصديق، سواء شوهدت بالفعل أو لم تشاهد. لو أن الناس فتحوا القبور أو فتحوا قبورا لا يرون جنة ولا نارا ولا يرون نعيما ولا عذابا، وهو موجود. لا يقال غير موجود لأن الناس لم يروه، لأن هذا شيء من الغيب حجبه الله عنهم حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. حجب الله عنهم ذلك وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك وأطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب قبل ما أسمع. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أن الإنسان إذا أدخل القبر فإنه يأتيه ملائكة ويسألونه عن ربه ودينه ونبيه، فإذا أجاب بالجواب الحسن فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ويفرش من الجنة. وهذا موجود وهذا يحصل في الحياة البرزخية، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. لو فتح الناس القبور ما يرون جنة ولا نار، لكن يجب الإيمان بأن فيه جنة ونار، وإن لم يره الناس، لأن هذه من نور الغيب. ومما يوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الكسوف وعرض عليه الجنة وعرض عليه النار، فعرض عليه الجنة حتى رأى العناقيد المتجلية من العنب فمد يده وتقدم، والناس يرون يده الممدودة ولا يرون الذي مدت إليه. الله أطلع نبيه على الجنة يعني في قبلته ولم وحجبها عن الذين وراءه، وهم يرون اليد الممدودة ولا رأوا شيء لمدت إليه، ولم يروا شيء الذي مدت إليه. وكذلك يتأخر تكأك لأنه رأى النار ورأى بعض المعذبين فيها ورأى صاحبة الهرة التي حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن هذا شيء حصل في الدنيا ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته، والصحابة وراه يصلون ورأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة ولم يروا الذي مدت إليه، ورأى النار وتقهقر ولم يروا الذي تقهقر من أجله. وقد سألوه بعد ذلك وأخبرهم وقال إنه رأى الجنة ورأى عناقيد العنب وأنه مد يده ليأخذ عنقودا، ثم قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، عنقود واحد يأكله من الناس إلى آخر الزمان، لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. إذن الله عز وجل أخفى على الناس يعني ما يجري في القبور، وهو من الغيب الذي يجب التصديق به والإيمان به وأنه حق وأنه موجود ولو لم نشاهده ونعينه، والله على كل شيء قدير، يحصل الشيء ولا نراه، ويعذب المعذب وينعم المنعم ولا نرى النعيم ولا نرى العذاب إذا فتحت القبور. فإذا نعيم القبر وعذابه هو من الجزاء على الأعمال، ويكون للكافرين ولغير الكافرين من أصحاب المعاصي. ويدل على ذلك حديث ابن عباس في صاحبي القبرين اللذين قال عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبر من أبوه. فهذه عقوبة على معاصي، والعقوبة على الكفر جاءت في القرآن في قصة آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن القبر أول منزل من منازل الآخرة، وبه يحصل النعيم وفيه يحصل النعيم وفيه يحصل العذاب، يحصل النعيم لمن يستحقه والعذاب لمن يستحقه. وهو والحياة وإن كانت برزخية إلا أنها من ناحية الحكم تابعة للحياة الآخرة من ناحية الجزاء، وكما قلت الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ثم إن الناس يبعثون من قبورهم بعدما ينفخ في الصور النفخة الثانية يظهرون من قبورهم. وكما قلت في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أن قبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يعني فالعذاب يعني حاصل والنعيم حاصل لمن يستحقه في القبر، وإن كان الناس لا يعلمون لم يطلعوا عليه ولم يروا الكيفية، وهم يؤمنون به وإن لم يروه، يؤمنون به وإن لم يروه، لأن الإيمان بالغيب من الأمور اللازمة المتعينة، وهي أول خصال المتقين التي مدح الله أهلها بقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني هؤلاء المتقون يؤمنون بالغيب، يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما جاء الشرع به، لأن هذا مقصود بالإيمان الغيب، الإيمان بما بأمور يعني غائبة جاء الشرع بها، هذا هو مقصود بالإيمان بالغيب. وهناك أمور غيبية الناس ما يعني يسمعون بها ولم يروها ويؤمنون ويعرفون عنها الأخبار، مثل المدن التي ما رأوها، وهم يعرفون أن مدينة يقال لها كذا ومدينة يقال لها كذا وإلا مشاهدها وإلا مشاهدها، لكن ما يجري في القبور هذا من الأمور التي جاءت عن طريق الشرع. ولهذا الإيمان بالغيب هو الإيمان بالغيب الذي جاءت به الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر الله قصة نوح في سورة هود قال في آخرها: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب، يعني هذا الذي حكاه الله عن قوم نوح وما حصل لهم هو من أنباء الغيب التي أوحاها الله عز وجل إلى رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم كيف يكون البعث؟ ليس البعث يكون لأجسام جديدة لم تعرف شيئا عن الدنيا، بل هي الأجسام اللي كانت في الدنيا هي التي تبعث، الأجسام اللي كانت في الدنيا هي التي تبعث، وليست أجساما جديدة لا وجود لها في الدنيا، لأن النعيم والعذاب على الجسد والروح، والجسد الذي حصل منه الإحسان والإساءة هو الذي كان في الدنيا، هو الذي كان في الدنيا. أما جسد يخلق ويوجد ولا وجود له في الدنيا فهذا عذاب في غير محله، ولكن العذاب والنعيم يكون للجسد والروح التي حصل باجتماعهما واشتراكهما الحسنات والسيئات. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، اليوم أختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني أن الأفواه يختم عليها فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت، اليد فيما بطشت والأرجل فيما مشت والفرج فيما حصل منه من الزنا وهكذا، يعني تشهد الجوارح على أصحابها بأنه حصل منهم كذا وكذا. إذن الجسد الذي يعذب هو الجسد اللي كان في الدنيا لأنه اللي حصل منه الإساءة، فتكون الإساءة فتكون العذاب على من حصل منه الإساءة وهو الجسد اللي كان في الدنيا. ولهذا وهذا هو الذي أنكره الكفار يعني كونهم إذا اختلطوا في التراب يعني يرجعون، هذا هو اللي أنكره الكفار، فقالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني إذا اختلطت أجسادنا في التراب كيف نرجع وكيف يحصل أن الأجساد اللي تفرقت في التراب أنها ترجع؟ قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني أن نعلم الذرات اللي اختلطت في التراب، فالله تعالى يستخرجها من التراب حتى تتميز وحتى ترجع كل يعني شيء إلى مكانه، يرجع كل شيء إلى مكانه ثم تحصل الحياة. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى أمره بأن يأخذ 4 طيور ويذبحها ويقطعها ويجعلها كتلة واحدة، ثم يأخذ قطعة من هذا المختلط ويجعلها على رأس جبل وكذلك على رأس جبل آخر وهكذا، ثم يدعوهن فيأتينه سعيا، يعني هذه الكتل من اللحم يعني يخرج تخرج من, من, من هذه الكتلة وكل شيء يرجع إلى مكانه حتى تكون الطيور على هيئتها، تكون الطيور على هيئتها. هذه كيفية الخلق أو إعادة الخلق، إعادة الناس، إعادة الناس للخلق، أن أجسادهم هي التي تعود، أجسادهم هي التي تعود كما كانت لتحصل النعيم إن كانت محسنة وتحصل العذاب إن كانت مسيئة. ومما يبين ذلك أن رجلا من بني إسرائيل جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه قال لبنيه أنه أسرف على نفسه وأنه يخشى أن يعذبه الله إن قدر عليه، فأراد أن يحرقوه حتى يعني يكون يعني جسده رمادا، ثم قال ذروا بعضه في البحر وبعضه في البر فإني خشيت إن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فأمر الله البحر فأخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه وكل ذرة عادت إلى مكانها وعاد كما كان وعاد كما كان وعاد كما كان. إذن هذه طريقة، هذه كيفية البعث والنشور وخروج الناس من قبورهم يعني على الهيئة التي كانوا عليها في الحياة الدنيا، ثم ينعمون ويعذبون. الذي حصل منه الإساءة هو الذي يحصل له العذاب، الجسد الذي أساء هو الذي يعذب، والروح التي أساءت بالاتفاق مع الجسد هي التي تعذب وتنعم إذا كانت من إذا كان صاحبها من أهل النعيم. ثم بعد البعث يجتمع الناس في مكان واحد، الأولون والآخرون، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم في صعيد واحد، وتدنو منهم الشمس ويصيبهم العرق ويتفاوتون فيه على قدر أعمالهم، فمنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم يصل إلى حقويه ومنهم يصل إلى صدره ومنهم من يلجمه الجامة، وهذا على حسب الأعمال. فيموج الناس بعضهم في بعض ويبحث أنعم من يشفع لهم إلى ربهم ليأتي لفصل القضاء، فيذهبون إلى ما يستحقونه من الجنة أو النار، فيأتون إلى آدم أبو البشر ويطلبونه الشفاعة ويعتذر ويحيلهم إلى نوح ويعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى ويعتذر، وموسى يحيلهم إلى عيسى ويعتذر، وعيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. فيتقدم ويسجد لله يعني يعني يفتح الله عليه بأدعية ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون والآخرون. ولهذا قال في أول الحديث لما بينه قال أنا سيد الناس يوم القيامة, أنا سيد الناس يوم القيامة, هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لماذا قال يوم القيامة مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم, هو سيدهم في الدنيا والآخرة, فلماذا خص يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة يظهر سؤدده على الأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, كلهم يعني ينتهي ما هم فيه من الشدة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود, وسميت مقام محمودا لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون. إحسانه وفائدة شفاعته حصلت للخلق كلهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته. ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم ذكر قصة الشفاعة. والذين شفعوا أو الذين جاءوا للشفاعة طلب الشفاعة منهم هم أولو العزم الرسل, أولو العزم الخمسة, وقبلهم أبوهم آدم وهو ليس من أولو العزم, ولكن العزم خمسة, هؤلاء هم الذين جاءوا في حديث الشفاعة غير آدم الذي هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام, هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. وقد ذكرهم الله في القرآن في موضعين, في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم, وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. في هاتين الآيتين ذكر أولو العزم من الرسل الخمسة, وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن, ثم بعده إبراهيم, ثم بعد إبراهيم موسى, ثم بعد ذلك هل نوح يعني أفضل أو عيسى أيهم أفضل, يعني في ذلك كلام للعلماء. أما الأولون وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى, هؤلاء الثلاثة يعني على هذا الترتيب هم من العزم من الرسل. والخلاف إنما هو بين يعني عيسى الذي هو آخر أنبياء بني إسرائيل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ونوح الذي أرسل إلى أهل الأرض بعد وجود الشرك فيها, بعد وجود الشرك فيها يعني, وهما من أول العزم الرسل. لكن أيهما أفضل لا يعني لا يقطع بأن هذا أفضل من هذا, ولكن الثلاثة اللي هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى, هؤلاء هم أفضل الرسل. ثم بعد ذلك عندما يأتي الله عز وجل لفصل القضاء يذهبون, فيكون هناك ويكون في يعني في عرصات القيامة الحوض الذي يرد عليه الناس ويشرب من يشرب, ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها, ويذاد عنه أناس من أمته يعرفهم عليه الصلاة والسلام بعلاماتهم وأنهم غر محجلون من آثار الوضوء, يعني علامتهم أنهم فيهم هذه العلامة غر محجلون من آثار الوضوء. فيذاد عنه ناس فيقول أمتي, وفي بعض الروايات يقال أصحابي, فيقال أنك لا تدري ما أحدثه بعدك, أنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وفيما يتعلق بالصحابة المراد بهؤلاء الذين ذيدوا هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا على الردة على أيدي الجيوش المظفرة التي بعث بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم المعنيون بقوله أصحابي أو صيحابي، يعني فضله صيحابي، يعني يدل على قلتهم، يعني أنهم عدد قليل، وهم الذين ارتدوا وماتوا على الردة والعياذ بالله، ماتوا على الردة. فهؤلاء يذادون على الحوض، فهؤلاء يذادون على الحوض. فالرسول يعرف يعني أصحابه لأنه كان يعرفهم في الدنيا، وأما أمته الذين لم يعني يرهم ولم يلقهم ولم يلقوه ممن جاءوا بعد الصحابة، فهؤلاء يعرفهم بالعلامة التي هي التحجير، ضر محجرين من آثار الوضوء. وهذا الحوض حديثه متواترة، وقد يعني جمع بعض العلم أهل العلم أورد أهل العلم الحديث بالحوض أوصلها إلى ما يقرب من 30، مثل ابن القيم في كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح فإنه ذكر، وكذلك يعني ذكر غيره، يعني حتى قيل إنهم يعني الرواة الصحابة الذين خرجوها يبلغون 50، يبلغون 50 صحابيا كلهم يروون أحاديث الحوض، فأحاديثه متواترة، فأحاديثه رواها جماعة كثيرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يعرضون على الله، ويحاسبون على أعمالهم، ثم توزن الأعمال وتخف وتثقل، والأعمال توزن، وما كان منها ليس من الأشياء التي لها حجم وجرم، وإنما هي مثل القراءة والذكر، كل إنسان يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، لأن الصدقة يعني هذا مال وله وزن، ولكن مثل الذكر و يعني وقراءة القرآن هذه تجعل على هيئة أشياء يعني ثقيلة، مثل ما جاء في الحديث والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء أن قراءة السورتين البقرة وآل عمران يعني تأتيان وكأنها غمامتان أو غيايتان، يعني سحاب تظل صاحبها، أو فرقان من طير صواف تظل صاحبها، فجعلها الله عز وجل على هيئة مخلوق يعني يحصل به الإضلال، يحصل به الإضلال يعني الذي هو وجود الظل وحصول الظل بأن يكون لمن حصل منه القرآن. وتأتي سورة البقرة وآل عمران وكأنهما غمامة أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظل صاحبها يوم القيامة. فالأعراض الأعمال إذا كانت أعراضا فإنها تجعل يعني أثقالا، وتوضع أشياء ثقيلة يعني تثقل في الميزان، كما جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تطاير الصحف، فمنهم من يأخذ صحيفة بيمينه ويذهب إلى الجنة، ومنهم يأخذها بشماله وراء ظهره ويذهب إلى النار. ثم أيضا من الإيمان باليوم الآخر، يعني بعد الحساب والميزان، الصراط وهو منصوب على متن جهنم لا يوصل إلى الجنة إلا بالعبور عليه، فهو الطريق إلى الجنة، وكل من يذهب إلى الجنة يأتي من فوق الصراط، فإن كان معذبين سقط، لأن فيه كلاليب تأمر من أخذت بأخذه فيقع في النار. ومن نجاه الله عز وجل تجاوزه دون أن يدخل دون أن يقع فيها تجاوزه دون أن يقع فيها. والناس يتفاوتون على المرور عليه على حسب أعمالهم، منهم يمرك البرق، ومنهم يمرك الريح، ومنهم يمرك أجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهذا على قدر الأعمال. فإذا تجاوزوا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، النار التي تجاوزوها والجنة التي هي أمامهم، فيقتصهم بعضهم لبعض، وهذا الاقتصاص لا يحصل فيه عذاب، وإنما يحصل فيه تفاوت الدرجات في الجنة بأن يؤخذ لهذا من هذا وهذا من هذا، فيكون لمن يحصل له من غيره رفعة في درجته في الجنة، لأنه حصل اقتصاص منه من غيره له فارتفع بذلك في الجنة وصار له في ذلك زيادة علو. ومعلوم أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، والنار دركات بعضها أسفل من بعض، دركات بعضها أسفل من بعض. ثم إذا دخلوا الجنة رأوا فيها ما أعد الله من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك العذاب، يحصل العذاب في النار، ويعني وعذاب النار في الآخرة هي ضعف نار الدنيا بسبعين مرة. هذه النار التي في الدنيا المحرقة التي يأتي على الرطب واليابس هي جزء من سبعين جزء من نار جهنم، كل جزء هو مثل هذه الموجودة. وقد جاء في الحديث أيضا أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، شخص منعم في الدنيا ما يعرف إلا النعيم، فيغمس في النار غمسة، يغمس يطلع، فقال هل مر بك خير؟ قال أبدا ما مر بخير، ناسي كل ما عنده من النعيم في الدنيا بهذه الغمسة والعياذ بالله في النار. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيقال هل مرك البؤس؟ قال أبدا ما مر بؤس أبدا، ناسي كل شيء حصل له في الدنيا. والناس يدخلون الجنة أهل الجنة يدخلون الجنة على خلق أبيهم إبراهيم، كلهم على خلق أبيهم إبراهيم، طوله ستون ذراع آدم، طوله ستون ذراعا، الله خلقه وطوله ستون ذراعا، ويدخل الجنة أهل الجنة على طوله. وأما النار فإنهم يضخم الكفار فيها وتعظم أجسادهم، ولهذا قال وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذه يعني يضخم خلقهم في النار. وقد جاء في الحديث أن ما بين منكبي الكافر مثل ما بين مكة وقديد، يعني يجي 120 كيلو بس المنكبين ما بينهما. وجاء في الصحيح أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، ضرسه فقط، فكيف يكون رأسه وباقي جسده؟ وهؤلاء هم وقود النار والعياذ بالله. فأهل الجنة يكون دخولهم فيها على حجم أبيهم آدم، وأما الكفار فيضخم حجمهم حتى يكون يعني بما جاء وصفه في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجنة أهلها ينقسمون إلى قسمين، قسم إذا دخلوها لا يخرجون منها أبد الأبد وهم الكفار، وقسم هم العصاة أصحاب الكبائر يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، وفي الآخر ما يكون فيه إلا أهل الجنة المخلدون وأهل النار المخلدون. والمكان الذي فيه أهل المعاصي هذا يبقى حاليا، ولهذا قال ابن القيم في وابل الصيب: الدور ثلاث، دار الطيب المحض والخبث المحض. الطيب المحض الذين هم يعني محسنون ويدخلون الجنة ويستمرون فيها إلى أبد الأباد، والخبث المحض اللي هم الكفار يدخلون النار ويستمرون فيها إلى أبد الأباد. قال: ودار جمعت بين خبث وطيب، وهذه دار العصاة يعذبون فيها على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها ويدخل الجنة، وبعد ذلك تفنى هذه الدار ولا يبقى فيها أحد، يعني هذا الجزء من النار ذهب أهله وراحوا للجنة، وأما الكفار فهم باقون فيها أبد الأباد، فهم باقون فيها أبد الأباد. والجنة والنار موجودتان الآن كما سبق أن ذكرت في قصة الإسراء والمعراج، في قصة الكسوف، فإنه رأى الجنة ورأى النار، يعني أنها موجودة، لو كانت هي موجودة ما اطلع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى العناقيد ورأى النار ومن يعذب بها، ممن يستحق العذاب كصاحبة الهرة التي حبستها وماتت فلم تطعمها ولم تتركها تذهب تأكل من خشاش الأرض. هذا يدل على وجود الجنة والنار. ثم أيضا ما مر بنا في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني وهم في قبورهم. إذن الجنة والنار موجودتان، النار موجودة ويعذب فيها من يعذب في قبره قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة. وكذلك الحديث الذي مر أن الإنسان إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالجواب الحسن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار. وهذه العلامة موجودة، لأن كل من دخل قبره وهو مستحق العذاب يعذب، وكل من دخل قبره وهو مستحق للنعيم ينعم، وهو مستحق للنعيم ينعم. والله عز وجل باق ولا نهاية له، والجنة والنار باقيتان إلى غير نهاية، لكن ليس بقاؤهما مثل بقاء الله، لأن بقاء الله لازم لذاته، وأما بقاؤهما فهو بإبقاء الله لهما، يعني قدر وشاء أن الجنة والنار تبقيان، فبقاؤهما إنما هو من الله هو الذي أبقاهما، وأما بقاؤه سبحانه وتعالى فهو لازم لذاته باق بلا نهاية، وأما الجنة والنار فباقيتان بإبقاء الله لهما، باقيتان بإبقاء الله لهما. إذن هذه كلمات حول ما يدخل تحت الإيمان باليوم الآخر مما يكون بعد الموت إلى دخول الجنة والنار والبقاء فيهما إلى غير نهاية. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، أنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل بين قوله عليه الصلاة والسلام أنا أول من ينشق عنه القبر وبين قوله في موسى فلا أدري أهو أفاق قبلي أو ممن استثنى الله؟ هذا الحديث جاء بألفاظ مختلفة، وقد جاء بلفظ يعني يتضح به معناه يعني في صحيح مسلم وغيره، وذكر ابن كثير وكذلك شارح الطحاوية عن ابي الحجاج المزي أن هذا صعق يكون يوم القيامة، ليس الصعق الذي يكون في القبور يعني لمن يعني من إذا نفخ في الصور يصعق من السماوات والأرض، قال إن الناس يصعقون يوم القيامة يعني إذا تجلى الله لهم صعق، إذا تجلى الله لهم يوم القيامة صعقوا، قال فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أصعق وأفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. الرسول عليه الصلاة والسلام يتردد كونه يعني الناس صعقوا في الآخرة وأن الرسول أول من أفاق من هذه الصعقة، وكان هذا لتجلى الله عز وجل، فيكون موسى محتمل أن يكون صعق وأفاق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يصعق وكفته الصعقة الأولى في الدنيا لما تجلى ربه الجبل وخر موسى صعقا، هذا هو معناه، وأن المقصود بذلك أن هذا صعق يكون يوم القيامة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من هذه الصعقة فيجد موسى أمامه آخذا بقائمة العرش، فيتردد النبي صلى الله عليه وسلم هل صعق مرة ثانية لتجلي الله يوم القيامة وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يصعق أصلا وكفته الصعقة الأولى، والناس لم يحصل لهم صعقة في الدنيا وإنما حصل لموسى فقط لتجلي الله عز وجل. نعم. تقول هل الذي يموت غريقا يسلم من عذاب القبر؟ هل الذي يموت غريقا؟ الله أعلم، من يستحق عذاب القبر من يستحق عذاب القبر يعذب به، ومن لا يستحقه يعذب، ومن لا يستحقه فإنه لا يعذب، والذين يعني يموتون بالغرق والحرق والهدم وغير ذلك جاء وصفهم بأنهم شهداء، جاء وصفهم بأنهم شهداء، ولكنهم ليسوا كالشهداء في المعركة، بل يعني هم شهداء من حيث الأجر، لكن هل كل أحد منهم ما كان من هذا القبيل يسلم من عذاب القبر؟ الله تعالى أعلم. هل يقال بأن صوت المعذبين في القبور ربما يسمع؟ نعم، يسمعه البهائم، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن البهائم أنها تسمع لأنها لم تكلف، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع وقد أخبر بذلك، قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يقول هل أهل القبور يرون من يمر عليهم ويحسون بهم كما جاء في ذكر موت الكفار في بدر؟ ما جاء به نص يصدق به، وما لم يأتي بنص يسكت عليه، يسكت عنه. أهل بدر الكفار الذين يعني في القريب والرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال إنهم يسمعون، هذا ثبت في نص، لكن ما يقال إن الأحياء أو أن الأموات يسمعون كلام الأحياء أو يسمعون ما يحصل من الأحياء، لا يقال ذلك، الله أعلم. الأصل عدم الثبوت حتى يأتي، وقد ثبت فيما يتعلق بأهل بدر أهل قليب الكفار في قليب بدر. يقول هل الأموات يسمعون من يسلم عليهم؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، لا نعلم شيء يدل على هذا. هل أهل القبور يتزاورون فيما بينهم؟ الله أعلم. يقول كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر مع الآثار التي ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وعناقيدها؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ورأى عناقيدها وأراد أن يأخذ عنقودا وترك، وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، أطلعه على الجنة وأطلعه على النار في صلاة الكسوف وبغيرها. جاء في الحديث أن نارا تخرج من قبل اليمن تسوق الناس إلى محشرهم كأنهم جراد منتشر، فكيف نجمع بين هذا وبين أنه تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ كونه يأتي نار تسوقهم يعني إلى جهات بلاد الشام وإلى أرض الشام، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن هذا الحشر الذي يكون قبل الموت، يعني يجتمعون قبل الموت ثم تقوم الساعة بعد ذلك. لكن الذي يكون التبديل، والتبديل ليس يكون بعد قيام الساعة، ليس قبل قيام الساعة. هذا يقول هل إعادة الناس على خلقهم في هذه الأرض أم في أرض أخرى؟ ليش؟ هل إعادة الناس على خلقهم؟ ألا؟ خلقهم البعث بعد النشور يعودون على صورة، نعم يعودون على صورهم، على خلقهم الذي كان عليه في الدنيا. على هذه الأرض أم على أرض غيرها؟ لا لا، يعني يكون يعني بعد في الدار الآخرة، هذا يكون في الدار الآخرة. هل تعود الروح إلى الجسد في القبر حين يسأل؟ نعم تعود، لأن كل خير حصل فهو باشتراك الروح والجسد، وكل شر قد حصل فهو باشتراك الروح والجسد. نعم. الرجل الذي من بني إسرائيل وقال لبني إذا أنا مت فذروني في البحر، الحديث، هل كان شاكا في قدرة الله؟ هذا هو الذي يظهر، لأنه يعني بسبب الذعر والخوف جعله يقول هذا الكلام، جعله يقول هذا الكلام، هذا من شدة الحزن. ويقابله ذاك الذي قال الذي قال في لما فقد راحلته، نعم فقد راحلته ثم وجدها، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، وذاك أخطأ من شدة الجزع والهلع والخوف. قال ما هو يقول ما هو الراجح في نفخات الصور، كم نفخة؟ هي ثلاث نفخات، نفخة الفزع التي إذا حصل تحصل في الدنيا ولا يحصل فيها موت، لكن يعني يحصل شيء يذهل الناس جميعا، ولهذا قال يخفض ليتا ويرفع ليتا، يعني إيش اللي صار، يعني شيء. هذه نفخة الفزع، ثم نفخة الموت، ثم نفخة البعث. هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ لا، قبل الصراط، هو قبل الصراط. يقول كيف تكون البقرة آل عمران على هيئة مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق؟ ليست السورة هي اللي كانت آل مخلوق، قراءتها، لأن القراءة هذا فعل العبد وهو الذي جعل على هيئة مخلوق، وليس كلام الله جعل على هيئة مخلوق، وإنما المقصود بالقراءة، يعني قراءتها هي التي يعني حولت إلى إلى إلى كون، لأن هذا عمله، لأن القراءة هي عمله، وأما السورة سورتان فهما كلام الله عز وجل، لكن قراءته هذا هو العمل الصالح الذي حول إلى شيء يظله يوم القيامة. يقول: هل الكفار توزن أعمالهم وهل يمرون على الصراط؟ هم يقذفون في النار، ويعني وأعمالهم يعني الطيبة التي فعلوها عجز لهم في الدنيا، عجز لهم طيباتهم في الحياة الدنيا في الشيء الذي حصل منهم من الإحسان، ولكن يعني ما حصل منهم من الكفر فإن هذا يعني هو الذي يعني ثقلت به موازينهم، وليس عندهم من الحسنات يعني يقابل ما يقابل ذلك، لأنه لا يقبل منهم أي حسنة مع الكفر، كما جاء في قصة عبد الله بن جدعان، وأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه يقرأ الضيف ويعني وكذا وكذا، قال إن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني معناه أنه ما أمن بالبعث. نعم. يقول: جاء أن طول آدم 60 ذراعا، ما المقصود بالذراع؟ هل هو ذراعنا نحن أم بذراع آدم؟ يعني ذراع آدم يعني كما هو معلوم يعني احنا خطبنا بشيء نعقله، فيكون المقصود بالذراع الذي هي الذراع المعتاد، ليس يعني أصغر ذراع ولا أطول ذراع. نعم. يقول: هل للعصاة فرصة لدخول الجنة مباشرة دون أن يدخل النار؟ إذا تاب الله عليهم وتجاوز عنهم يدخلون. يقول: هل ظل الله ظل حقيقي كما يليق بجلاله؟ لا، هذا الظل الذي جاء ليس صفة من صفات الله، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله، وهو يعني ما يحصل به الظل يعني من الشمس، وما يحصل به أيضا الظل تحت الشجرة التي يمشي الراكب في ظلها، وليس المقصود بظل الله أن من صفات الله الظل، لأن الظل معروف أنه يكون يعني مع وجود شيء يعني يكون سبب في حصوله، والله عز وجل يعني صفاته في غاية الكمال، فلا يقال أن من صفاته الظل. يقول: ما هو الترتيب الصحيح لمواقف يوم القيامة؟ الصراط والميزان ونحو ذلك. أولا البعث، ثم الحشر، ثم الحوض، ثم العرض على الله والحساب، ثم بعد الحساب الميزان، وبعد الميزان الذهاب إلى الجنة أو النار، والطريق إلى النار والطريق إلى الجنة يكون بالمرور على الصراط الذي هو فوق النار، فيعني وبعد ذلك الجنة والنار في آخر شيء. قبلها القنطرة. نعم. قنطرة. إيش؟ القنطرة. نعم، هذه بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد النار وقبل الجنة. يقول: يأتي في بعض الأحاديث الوعيد بأن لا يشم رائحة الجنة أو لا يدخل الجنة، فكيف الجمع مع أن الموحدين كلهم يدخلون الجنة؟ نعم، يعني هذا فيه تخويف وتهديد، وأن الإنسان يعني وهذا محمول على أنه إذا لم يتوب الله عليه، وأما إذا تاب الله عليه فإنه يحصل له ذلك، يعني هو يستحق هذا العذاب إلا أن يتجاوز الله عنه. يقول: ما معنى سجين التي جاءت لفي سجين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يعني سجين مقصود به النار. نعم. يقول: هل للميزان عينان ولسان وكفتان؟ له كفتان ولسان، لكن له عينان لا ندري. وما هو الذي يوزن، الأعمال أو الصحف أو العامل؟ توزن، جاء وزن الأعمال ووزن الصحف ووزن العامل. نعم. يقول ما بين النفخات كم المدة؟ هل ورد في ذلك نص؟ أما بالنسبة لما بين نفخة الفزع ونفخة البعث لا أدري، وأما ما بين النفختين اللي هي نفخة الموت ونفخة البعث جاء يعني ما يدل على أنها 40 سنة. يقول من مات في حادث سيارة هل يكون شهيدا؟ الله أعلم. هل يعذب المؤمن في قبره بسبب جار السوء؟ هل إيش؟ هل يعذب المؤمن في قبره بسبب جار السوء؟ لا أدري، يعني الأشياء التي يعذب بها في القبور ما هي لا ندري. ورد يعني فيما يتعلق بالنميمة وبعدم التبرع من البول هذا جاء أنه يعذب في قبره من الأعمال السيئة، لكن أي عمل من الأعمال أو عمل سوء عمل سيء يقال هل يعذب في قبره؟ الله أعلم، إن تجاوز الله عنه فإنه يعني يسلم من العذاب سواء في القبر أو النار، وإن لم يتجاوز عنه فإنه مستحق لذلك. لكن هل يحصل له العذاب في القبر وأنه لا بد وأن يحصل؟ الله أعلم. ما هو المكان الذي يكون فيه الناس للقصاص يقتص بعضهم من بعض؟ هذا الذي يكون بالقنطرة اللي بين الجنة والنار. يقول جاء في الحديث أن بعد الصراط يكون القصاص فيؤخذ من حسنات الرجل حتى إذا لم يبق من حسناته ألقي عليه من سيئات صاحبه وطرح في النار، كيف الجمع بين هذا وبين كون ذلك يكون بعد تجاوز الصراط؟ لا، هذاك الذين القنطرة هم الذين يعني يكونون في يعني يكونون تجاوزوا النار ولا يرجعون إليها، وأما هذا الذي فيه القصاص فهذا قبل ذلك، قبل النار وقبل الصراط. يقول ما هي الشروط حتى تكون سورة البقرة وآل عمران تظلان صاحبهما؟ هل قراءتهما مرة واحدة؟ الله أعلم، لكن الأكثر من قراءتهما يعني لا شك أن فيه خير، لكن هل يكون ذلك بمرة واحدة أو أكثر؟ هل يحصل ذلك بمرة واحدة؟ الله أعلم. يقول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أن الله يعيد إليه روحه ليرد السلام على من سلم عليه مع كثرة سلام المسلمين، فيدل على أنه في أغلب الأحيان ترد عليه الحياة، فعلى ذلك أنه حي. أمور الغيب يجب الإيمان بها ولا تقاس على الحياة الدنيا وعلى ما يجري في الدنيا، فكل ما جاء به الغيب يصدق ويؤمن به، والله على كل شيء قدير. ثم أيضا يعني هذا الرد لا يقال أو لا يجزم بأن الذي يسلم عليه يعني هو وصول الرسول، وصول السلام والصلاة من الناس على الرسول يكون من كل مكان بواسطة الملائكة. يقول هل النار تفنى؟ نار الكفار لا تفنى، ونار العصاة تفنى، يعني يأتي وقت ما في أحد، وأما الكفار فهم باقون فيها إلى غير نهاية. ما حكم من يعتقد أن وليا من الأولياء يملك الشفاعة كما يقول التجاني بأنه سيشفع لأتباعه يوم القيامة؟ يعني من اعتقد بأن أي إنسان يملك الشفاعة دون أن يؤذن له فهذا مخالف لما جاء في القرآن، وهو كفر بالله عز وجل، لأن فيه إنكار ما جاء في القرآن، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يسأل يقول توفي لنا أخ في اليمن وكان ممن يحضر الدروس هنا، فهل يسوغ لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب؟ لا تصلي عليه، ادعو له بدون صلاة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، عبارة إن اليهود والنصارى إخواننا في الإنسانية، هل هي عبارة صحيحة؟ هذا سئلت عنه قبل أيام وقلت إنه لا أخوة بين المسلمين والكفار، لا أخوة بين المسلمين والكفار. أما كونهم يعني من نسل آدم ويعني فهم كذلك، هم وغيرهم كل بشر من نسل آدم، لكن لا يقال إنهم أخوان لنا. يقول حفظك الله: إذا ماتت الأم هل يجوز لأولادها الذكور أن يقوموا بتغسيلها؟ لا، لا يغسلونها، لا يغسل النساء إلا النساء، ولا يغسل الرجال إلا الرجال، فالنساء لا يغسل الرجال والرجال لا يغسل النساء. يقول: هل يجوز أن أشتري تمرا بالريالات نسيئة؟ نعم جاهز، يعني التمر غير التمر، إذا اشتريته يعني بالريالات جاهز، سواء كان اشتري التمر أو اشتريت يعني أشياء أخرى، يعني هذه أثمان ليس من قبيل الربا، الربا متماثل. وأما كل إنسان يعني يشتري بالدراهم يعني سواء تمر أو غير تمر. يقول: هل تجوز صلاة الجماعة في المصلى بغير أذان؟ تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة تصح، لكن الذي ينبغي أنه يؤذن، حتى الإنسان إذا كان في البر وحده فالمستحب له أن يؤذن ويقيم. يقول: هل الجهاد في دماج يعد جهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ ماذا نعمل نحن الذين في خارج البلاد اليمنية؟ من كان من أهل اليمن وفي غير اليمن وأذن له والداه فله أن يذهب. يقول: رجل من فرنسا طلق زوجته وهي الآن في عدتها في بيته، وأهلها كفار لا يريدونها عندهم في البيت لأنها أسلمت، يقول: يا شيخ ماذا أفعل بها؟ هذا الزوج؟ نعم. إذا كان في مجال لاسترجاعها وبقائها في عصمته والصبر عليها فإن هذا هو الذي ينبغي. وهذه امرأة متزوجة لا يعطيها زوجها حقها ولا يبيت معها، وهي متضررة جدا من هذا الوضع، فهل لها أن تطلب الطلاق؟ أعد. امرأة متزوجة لا يعطيها زوجها حقها ولا يبيت معها، وهي متضررة جدا من هذا الوضع، فهل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم، إذا كان لا ينفق عليها، إذا كان لا ينفق عليها ولا يبيت عندها ولا سيما النفقة، فلها أن تطلب الطلاق. يقول: رجل أعطى تاجرا مبلغا من المال ليتاجر به، وبعد كل فترة من الزمن يعطيه أرباح، هل هذه المعاملة صحيحة؟ المعاملة الصحيحة هي المضاربة، وهي اللي يشتركون فيها في الربح والخسارة، ما يكون أحد الاثنين ربحه محقق، بل إن وجد ربح فهو بينهما، وإن وجدت خسارة فهي على صاحب المال، وكل منهما يصير عنده خسارة، هذا خسر عمله وهذا خسر ماله، هذا خسر عمله وهذا خسر ماله. فالمضاربة الصحيحة هي التي يعني يجوز، وأما كونه يعطيه وبشرط أنه يعطيه كل وقت كذا أرباح قد لا يكون فيه أرباح. يقول: حفظك الله، لو أراد الحاكم قتلي ظلما، إيش؟ لو أراد الحاكم قتلي ظلما، أيوة، فهل لي أن أدفع عن نفسي؟ كيف تدفع عن نفسك؟ تدفع عن نفسك الصائل، وأما الحاكم إذا حكم عليك ظلما فإنك لا تستطيع الدفع عن نفسك، لأن الذين يأمرهم ويمسكونك ولا تستطيع يعني ليس بإمكانك المدافع عن نفسك بالنسبة للحاكم، تدفع بالنسبة للصائل. يقول هل الصلاة في الساحات، ساحات الحرم، مثل الصلاة داخل المسجد؟ نعم، يعني فيها أجر وفيها تضعيف، لأنها داخلة تحت أسوار، داخل أسوار وأبواب المسجد. يقول وإذا اتصل الصف الأول إلى خارج الأبواب فهل يعتبر هو الصف الأول؟ أنا ذكرت في الدرس الماضي وسئلت عن هذا في الدرس الماضي، وقلت أن الصف الأول أنها تعتبر بالبنيان، وأن كل صف لا ينشأ إلا إذا امتلأ الذي وراءه، وأما كونه ينشأ الصف الأول حتى يخرج إلى السور، يصل إلى السور، فهذا يعني ليس، لا يقال له الصف الأول، لكن إذا امتلأ الداخل وامتلأت الساحات فالصف الأول متصل يقال له الصف الأول. يقول من استمنى وهو صائم في رمضان متعمدا فهل يعيد الصيام وهل عليه شيء آخر؟ لا بد من إعادة الصيام، وكيف يستمني والعياذ بالله يفعل الأمر المحرم الذي حرمه الله عز وجل ولم يبيحه، وإنما أباح الزوجة وملك اليمين وما عداها فهو حرام، ويدخل في ذلك الاستمناء. قال الله عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والاستمناء صاحبه ملوم لأنه ليس ملك يمين ولا زوجة. ثم زاد على ذلك بقوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني وراء الزوجة هم ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا شك أنه يعني يقضي يعني ذلك اليوم الذي أفسده، وأما بالنسبة للذي حصل منه يعني من كونه يعني يلزمه، لأن لا تكفره يعني مثل هذا الذنب لا تكفره الكفارة، وإنما تكفر الكفارة يعني ما كان مباحا في أصل الشرع، الكفارة ما كان مباحا في أصل الشرع هذا تكفر الكفارة، والجماعة كان مباحا في أصل الشرع لكنه حرم، وأما السمنة فهو حرام في جميع الأوقات. يقول متى يبدأ الثلث الأول من الليل؟ هل نبدأ بالحساب من صلاة العشاء؟ لا، يبدأ من المغرب. الثلث الأول الليل يبدأ بالغروب وينتهي بطلوع الفجر، ويقسم ما بينهما على ثلاثة، وما خرج فهو الثلث، فمن الغروب إلى أن يمضي الثلث هذا ثلث، ثم ثلث في الوسط وثلث في الآخر إلى طلوع الفجر. يقول هل السكتة التي بعد قراءة الفاتحة عليها دليل؟ لا أعلم دليلا يدل على السكتات إلا السكتة الأولى التي فيها قراءة الاستفتاح، هذا هو الذي ورد، وأما غيره لا أعلم شيئا ثابتا ورد فيه. هل يجوز التقليل من إنجاب الأولاد بحجة أن المجتمع لا يرحم ولا يستطيع تربية الأولاد وحينئذ يذهبون ضحية للمجتمع؟ الأولاد نعمة لمن أنعم الله تعالى بهم يعني عليه ويفرح بذلك، وهم الذين ينفعونه بعد موته إذا أصلحهم الله، يعني منع النسل وقطع النسل هذا غير جائز، لكن تأخيره لحاجة كمرض الأم أو حصول الولادة المتتابعة بحيث يعني تلد الولد الثاني وهذا ما قام على رجليه وإنما يحتاج إلى حمل بأن يحمل فيصعب عليها تحمل الاثنين، فيمكن أن تعمل شيء يؤخر الحمل لا لا لا لا قطعه. وأما يعني هذه الفلسفة وهذا الكلام ساقط الذي لا قيمة له، هذا كلام يعني ما يليق ولا يصلح أن يصدر من المسلمين. يقول فضيلة الشيخ لو تفضلتم أن توضحوا لنا كيف أصلي صلاة الجنازة إذا فاتتنا التكبيرة الأولى والثانية فإني لم أفهم ما ذكرتموه بالأمس. إذا كان بعد التكبيرة الثالثة هو في أولها وبإمكانه أن يأتي بقراءة الفاتحة والدعاء والصلاة على النبي بسرعة ثم يأتي بالدعاء فعل، وإذا كان الاشتغال بقراءة الفاتحة وصلاة على النبي يفوت الدعاء فلا يأتي بهما وإنما يأتي بالدعاء، لأن صلاة الجنازة شرعت من أجل الدعاء، هي من أجل الدعاء للميت، وأتي بالصلاة بالحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لأن هذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أن يبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يدعو. يقول: هل ثبتت نسبة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري؟ مشهور، مشهور يعني نسبته إليه ومعروفة عند أهل العلم ويستدلون بها على حسن معتقده. نعم. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز بيع لوحات السيارات ذوات الأرقام الجيدة بمبالغ عالية وثمينة؟ يعني معلوم أن هذه الأرقام يعني هي يعني تتبع الجهات الأمنية، تتبع المرور، وليست يعني تتبع الناس، وإذا كان يعني هذا سائق عندهم عند المرور وعند المسؤولين أن الإنسان يبيع لوحات سيارته يعني بحيث يكون يعني متميزة لها ميزة في الأرقام وفي الحروف، فيبدو أنه لا بأس بذلك. ما حكم صرف زكاة الثمار إلى الطلبة الذين يدرسون في المعهد أو المدرسة؟ الزكاة كلها سواء ثمار أو غير ثمار لا تعطى إلا لمن يستحقها، ولا يعطى منها لطلب العلم ولا لبناء المساجد ولا القناطر ولا الأربطة، وإنما تصرف في المصارف الثمانية، وهؤلاء الطلبة اللي يدرسون إن كانوا فقراء اعطوا لفقرهم وإلا فإنهم لا يعطون لتعلمهم. ما حكم من مات في زمن الفترة؟ يمتحنون يوم القيامة، فعلى ضوء نتيجة الامتحان يكون من أهل الجنة أو أهل النار. هل يجوز أخذ قرض من بنك الربوي مع العلم بأن الرد يكون بغير فائدة؟ إيش معنى هالكلام هذا؟ كيف يكون قرض يعني اقترضه من بنك الربوي بدون فائدة؟ يعني معناه بدون فائدة؟ يعني ألف ريال أنك ترجع ألف ريال، هذا قرض صحيح، لكن كون الإنسان يعني لا يتعامل مع البنوك الربوية لا شك أن هذا أولى، لكن إذا كان ما فيه فائدة محرمة إن شاء الله لا بأس بذلك. يقول: ما حكم من أدرك ركعة أو أدرك لعله الركوع والإمام كاد أن ينهض فهو متردد، هل ركع قبل رفع الإمام أو بعدما رفع؟ هل يحتسبها ركعة؟ تحتسب الركعة إذا اطمأن راكعا قبل أن يسمع يعني سمع الله لمن حمده، فإن كان سمع الله لمن حمده وهو لم يستقر راكعا يعتبر ما أدرك الركعة. سؤال الثاني يقول: ما حكم المبلغ عن الإمام في عصرنا هذا؟ إذا كان هناك حاجة إليه لا بأس، وبدون حاجة لا, لا, لا, لا يصلح. امرأة كبيرة في السن ومريضة وسمينة لدرجة أنها إذا توضأت لا تستطيع أن تصل إلى قدميها، وتحمل على الدوام معها حجارة صغيرة في حقيبتها تتيمم بها وقت دخول الصلاة فتصلي، هل فعلها صحيح؟ إذا كان في أحد يساعدها على الوضوء يعني معناها تستطيع غير غسل رجليها، فإذا كان أحد يساعدها على غسل رجليه تفعل. يقول: ماذا عليها في الصلاة الماضية كانت تفعل مثل هذا الفعل، تكتفي بهذه الحجارة وتتيمم بها؟ إذا كانت سنوات كثيرة فلا أقول أنها تعيدها، ولكن إذا كانت قليلة تعيدها. هل يجب غسل الجمعة وما هي صفته؟ غسل الجمعة مثل الأغسال الأخرى، كل إنسان يتنظف وينظف نفسه، وفيه خلاف، وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب. يقول: ما كفارة من حلف بأنه لم يزني وهو قد زنى؟ كفارته يعني هذه يمين غموس، ما قال أنها يمين لها كفارة، هذه يمين غموس تغمس صاحبها في الإذن، لأن الكفارة تكون على شيء مستقبل، والله لا أفعلن والله لا أفعل. أما كونه والله قد حصل كذا وقد حصل كذا، فهذه يقال لها اليمين غموس تغمس صاحبها في الإثم، وليس لها كفارة إلا التوبة. يقول: هل يقع الطلاق برسالة جوال؟ يقع بالرسائل الجوال وبالكتابات وبالهاتف، كل ذلك يقع. ويقول كذلك: متى أستطيع إرجاع زوجتي بعد الطلاق؟ إذا تخرج من العدة، ما دامت في العدة تستطيع إرجاعها، وإذا خرجت من العدة فأنت خاطب من الخطاب. يقول: ما صحة هذه العبارة: إنه لا يوجد الإسلام اليوم في المسلمين إلا اسما، هل هذا شيء من تكفير المسلمين؟ هذا غير صحيح، لا يوجد أبدا إطلاقا، أما إذا كان يعني الغالب أو كثير من الناس نعم هذا كلام صحيح، يعني كثير من الناس محسوبين على الإسلام وهم يصلون. يقول: أحسن الله إليكم، والدي كافر وجرت عادته علي بأن يهديني بعض الهدايا في أعياد الكفار، وأخشى أنني إذا لم أقبل هذه الهدايا أن يحصل منه غضب شديد نحوي، فماذا أفعل؟ أهم شيء عليك أنك تسعى في هدايته، وتشغل نفسك في العمل على أن يهتدي، وتكون سبب في إخراجه من النور، من الظلمات إلى النور، هذا هو الذي عليك. أما كونك تتركه وإنما لا يشكل عليك بس إلا الهدايا، هل تقبلها وما تقبلها؟ في شيء أهم من الهدايا، وهو أنك تسعى لإخراجه من الظلمات إلى النور. يقول: أحسن الله إليكم، ما الجواب لمن يقول: قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنتم تمنعون إدخال القبر في المسجد؟ هو في المسجد وقد أدخل بني أمية، ودخوله في عهد بني أمية لا يدل على يعني أن ذلك سائغ، لأن الحديث المتواترة المحكمة تدل على أن ذلك لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها عند وفاته في آخر لحظاته، وقالها في آخر أيامه. نعم. يقول: ما حكم استخدام أفلام كرتونية لطلاب المدرسة ليتعلموا اللغة العربية من هذه الأفلام؟ اللغة العربية لا تتعلم بشيء يعني في مضرة، يتعلمون اللغة العربية بشيء لا مضرة فيه. يقول: أنا في السابق كنت بعيدا عن الله، وفي رمضان كنت أفطر بدون عذر ما يقارب شهرين، هذا الكلام قبل 6 سنوات، أنا الآن والحمد لله استقمت وصلح حالي وحفظت القرآن، ماذا علي تجاه الشهرين اللذين كنت أفطرهما عمدا؟ إن كنت لا تصلي فالصلاة أعظم من الصيام، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وإن كنت من المصلين والمحافظين على الصلاة لا شك أن هذا من الأمور المنكرة والأمور الخطيرة، ويعني من العلماء من قال إن من ترك ذلك عمدا لا يقضي صيام الدهر ولا صامه، لكن يمكن أنه إذا كان من المصلين وأنه تاب مما حصل منه أنه يقضي، لكن كان غير مصلي فلا يفيده لا قضاء ولا غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.